أحسن عليك. وهذا السائل من الشبكة يقول: السلام عليكم شيخنا، قبل 10 سنوات حجينا ويوم النحر ذبحنا الهدي داخل حدود الحرم، وأخذنا بجمع الحطب من غصون الشجر اليابسة داخل حدود الحرم جهلا منا لإشعال النار للطبخ، هل علينا شيء في ذلك؟ ما عليكم شيء، استغفر الله بس. نعم.